راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الوفاء كان من الأمور التي عرف بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خلق حميد جميل، لكن ما يتمتع به إلا الرجال الذين بنوا مجدهم وخلدوا أثرهم بحسن خلقهم. جبير بن مطعم رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي، يعني لو كان أبوك، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. يتحدث عليه الصلاة والسلام عن أسرى بدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نسي الفضل، وأن المطعم ابن جبير وأن المطعم ابن عدي وهو أبو جبير ما نسي عليه الصلاة والسلام أنه كان مشركا، ولكنه كان من أشد من قام في أمر نقض الصحيفة الظالمة التي ذهب فيها بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى حجر أبي طالب، ومكثوا هنالك في شعب أبي طالب 3 سنوات. كان المطعم من أشد الناس نقضا لها، وهو الذي أجار النبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد من الطائف، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم في جواره فكفت قريش يدها عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فتذكر معروفه وفضله ولم ينسه، على الرغم من أنه كان مشركا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى الفضل لذي الفضل، وذلك من وفائه. وإن ذهبنا ننظر إلى وفائه عليه الصلاة والسلام لأقرب الناس إليه لوجدناه وفيا أشد الوفاء لأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فقد أحبها حبا جما ملك عليه قلبه وفؤاده، لذلك جعلها الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه سيدة أهل الجنة، سيدة نساء الجنة. وكان عليه الصلاة والسلام من حبه لها يثني عليها ثناء لم يثنه على أحد من النساء قبلها ولا بعدها. فعندما كانت تتذمر أمنا عائشة من إحسانه إلى صويحباتها بعد وفاتها، ومن كثرة ذكره مناقبها وهي ميتة، عندما كانت تغار من ذلك وتتذمر، كان عليه الصلاة والسلام يقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. ونعلم أنها رضي الله عنها وأرضاها أتت للنبي عليه الصلاة والسلام بالقاسم وعبد الله أو الطاهر أو الأمين، وببناته الأربع، ولم يرزق من النساء عليه الصلاة والسلام بشيء من الولد إلا بإبراهيم من جاريته ماريا القبطية. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر مناقبها ومحاسنها وأفضالها عليه رضي الله عنها وأرضاها، إلى درجة أن أمنا عائشة قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ما غرت على خديجة وما رأيتها. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يثني على أحد من نسائه الأحياء أمام الأخرى، وهذا من حسن التبعل، من حسن الأدب، من رجاحة العقل أن تجلس مع امرأتك وتقول: والله أم فلان فعلت وعملت، وأم فلان تطبخ الطعام هذا أفضل من طبخك، أو أنها تعمل كذا، أو أنها أعطتني هدية، أو أن... يا أخي أنت لو كنت عاقلا لعلمت أن من أسباب السعادة أنك إن كنت عند زوجتك لا تعاملها إلا كأنها زوجتك الوحيدة، ما كأن عندك زوجة أخرى. أما أن تقارن أو أن تذكر المرأة الأخرى في محضرها وفي مجلسها، فهذا لا شك أن يعني فيه خللا في عقل الإنسان. مكانة أمنا خديجة عند النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة، إلى درجة أن عائشة غارت منها وهي لم ترها، فكيف لو رأتها؟ تقول أمنا عائشة، والحديث فيه في إسناده يعني كلام، لكنه مما يذكر في مناقب أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على النبي عليه الصلاة والسلام، سلمت، فعرف استئذان خديجة رضي الله عنها، يعني من استئذان هالة صوتها يشبه صوت خديجة، فتذكر خديجة فارتاع لذلك فقال: اللهم هالة، يعني هل هي هالة؟ قالت أمنا عائشة: فغرت، أصابتني الغيرة. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام بعد عشرات السنين يسمع صوت امرأة ذكرته بخديجة ويحصل فيه ما حصل من هذا الوله والحب الذي لا يخفى عند تذكره لامرأة ماتت من سنين صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها؟ فقالت عائشة من فرط الغيرة، وهي امرأة صغيرة شابة، تقول: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها، يعني تلوم النبي عليه الصلاة والسلام، تقول له: إلى يومنا هذا وأنت تتذكر تلك المرأة العجوز حمراء الشدقين التي يعني اللثة عندها حمراء لتساقط الأسنان من كبرها في السن، وقد هلكت في الدهر، ماتت، انتهى الموضوع، قد أبدلك الله خيرا منها؟ فتمعر وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، تغير، تقول: تمعر وجهه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم تلك الجملة الخالدة التي تظهر وفاءه صلى الله عليه وآله وسلم لزوجته وحبه خديجة. فماذا قال؟ هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل، فانتظرونا. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن، فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوق والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف. وكان ابن عباس يقول: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله. عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وغيرت أمنا عائشة لم تتمالك نفسها ذات يوم فقالت تلك العبارة القاسية التي ما صدرت إلا عن محبة وغيرة، وهذه الغيرة طبيعية في النساء، لا يمكن أن تخلو المرأة منها وإلا كان بها مرضا. قالت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام تمعرا تقول: ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي. ونعلم شدة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وهو غضبان، مع أنه يحدث من؟ يحدث عائشة أحب الناس إلى قلبه من الأحياء، وابنة أحب الناس إلى قلبه من الرجال، الصديقة بنت الصديق التي كان يعزها ويحبها ويدللها، ما تزوج بكرا قبلها ولا بعدها عليه الصلاة والسلام، فلها من المكان ما لها. ومع ذلك إنما الحب للحبيب الأول. قال: ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. انتصر عليه الصلاة والسلام وفاء منه لحبه الأول. امرأة قد ماتت، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت لما حصل شيء. لو أن الرسول أرضى عائشة عليه الصلاة والسلام بقبوله بما قالت لما حصل شيء. لكن ما كان للرسول عليه الصلاة والسلام أن يسكت عما يراه ظلما واضحا صريحا لصاحبة الفضل والوفاء. فما كان من بد إلا وأن يظهر هذا الوفاء وأن يعرفها بمكانة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت عائشة: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. أما وقد عرفت مكانة خديجة وحب النبي عليه الصلاة والسلام لها، بعد الآن لن تذكرها إلا بخير. النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الوفاء لحبه لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكان ربما يذبح الشاة ويقسم أجزاءها فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن، فيقول هذه كانت خديجة تحبها، وهذه كانت صديقة لخديجة، وهذا والله من حسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب وإكرام أهله. أين هذا عباد الله ممن يتنكر لزوجته وهي على قيد الحياة؟ أين هذا الوفاء لمن يتنكر لمن عاشت معه عقودا من الزمن 20-30 سنة، صبرت معه وكدحت من أجله، وربما أعانته بمالها على بناء منزله. أخوات يتصلن تعمل في التعليم من 20-30 سنة وتضع مالها كله في يد زوجها كي يبني بيته، حتى إذا فرغ من بناء البيت وقضاء الديون تزوج عليها أخرى وأسكنها في بيتها وطردها هي وأولادها إلى شقة ويجحدها مالها ويقول ما لك شيء، هذا بنيته من كدي وتعبي. هل هذا من الرجال؟ لا والله، ما هذا بأخلاق الرجال، ولا يمت هذا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بصلة. أين وفاء الرسول عليه الصلاة والسلام للأموات من خيانة وغدر هذا الدعي للأحياء؟ النبي عليه الصلاة والسلام من حبه لأمنا خديجة كافأها بأنه لم يتزوج في حياتها غيرها، مع أنها كانت أكبر منه سنا وتزوجت قبله عليه الصلاة والسلام، ولكن من حبه ووفائه لها عليه الصلاة والسلام وتقديره لمعاناتها وكدحها معه، قالت أمنا عائشة: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خديجة رضي الله عنها حتى ماتت. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما مكث مع امرأة أكثر مما مكث مع خديجة، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وتوفاها الله تعالى وهو ابن 50، يعني مكثت معه 25 عاما، وبقية نسائه ما مكثن معه أكثر من 11 عاما مجتمعات. فلذلك إن ذكرت خديجة رضي الله عنها وأرضاها فاعلم أنها الحب الذي أحبه النبي عليه الصلاة والسلام وظل وفيا لحبها إلى أن توفاه الله رضي الله عنها وأرضاه. من حسن العشرة أن يصرح الزوج لزوجته بحبه لها. إذا كان في ديننا أن الرجل إذا أحب رجلا في الله فإن من السنة أن يعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. هذه المشاعر التي يكبتها كثير من المسلمين من الرجال خطأ منهم ما يفعلون، وليس نقصا في رجولتهم أن يظهروا مشاعرهم كما يظن البعض. عندما رأى ذلك الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقبل أحد أحفاده الحسن أو الحسين فقال له: تفعل هذا؟ إن عندي 10 من الأولاد ما قبلت أحدهم قط، يعني كما يقال بالعامية فرحان يا أخي، هل هذا أمر تحمد عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أو أملك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذا أمر خطير، جفاف المشاعر

إظهار الحب، وقد كان يفعله عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن يفعله أمام نسائه. يعني ما يذهب إلى صفية فيقول لها والله إني أحب عائشة أكثر منك، ما يكون هنالك خصام أو شيء من الكلام بين زينب وبين عائشة ويقف في صف أحداهن أبدا، كان يقف موقف المحايد ولا يظهر عليه الصلاة والسلام، وإن أظهر شيئا فهو ليس بالشيء الذي يذكر، كما حدث في الحديث الصحيح أن زينب أتت إلى الرسول عليه السلام ووقعت في عائشة وعائشة لا ترد عليها والرسول ساكت، فلما انتصرت عائشة لنفسها وردت عليها بالرد المفحم بعد أن لمست من النبي عليه السلام أنه يعني يعطيها الإذن، قال صلى الله عليه وسلم هذه بنت أبي بكر. هذا هو أقصى المدح، إظهار المشاعر ووجود شيء من الألفة والحب في البيت يضفي على أهل البيت حتى من الأطفال شيء من الحنان والرحمة والعطف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل زوجاته، وربما قبل نساءه قبل خروجه إلى الصلاة، وهذا من الأدب ومن السنة أنك تقبل امرأتك إذا دخلت وإذا خرجت المنزل، والبعض قد يعني يستنكر ذلك ويقول هذه شغلانة، هذه تأخذ وقت تأخذ جهد. سبحان الله، هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، بل حتى وهو صائم كان يقبل نساءه ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه أو لإربه صلى الله عليه وآله وسلم. أين المسلمون الآن من هذا التعامل، من الإحسان إلى المرأة، من إشباع عاطفتها وطبيعتها العاطفية بالكلمة، بإظهار المودة، بالهدية، بالقبلة عند الخروج وعند الدخول، كنوع من أنواع إظهار العاطفة والمشاعر؟ النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز ذلك، فكان كما تقول أمنا عائشة: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضعي في فيشرب، يعني يضع فمه على موضع فمها من الإناء كي يشرب منه، وتقول: وأتعرق العرق، يعني أخذ العظمة اللي فيها لحم وأنتهس منها أكل منها، فيأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام مني هذه العظمة وينظر أينما عضضت فيعض منها وينتهس وأنا حائض، بمعنى أنه الحائض ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يهجرها وينبذها لأنه ما منها فائدة وما أستطيع أن أنتفع بها، فهي امرأة في نجاسة وعلى غير طهارة أبدا، كان يشعرها وهي في تلك الحال بأنها محبوبة لديه وأنها محظية في قلبه رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد. إذن هذا حاله عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم. فأين الرجال من هذا التعامل؟ امرأته تقول، يقول لها ائتيني بملعقة، تقول له خذ ملعقتي كل بها، يقول اذهبي فاغسليها بالديتول، أو يقول لها اغسليها سبع ومرة بالتراب. أعوذ بالله، أفي عقلك أنت؟ يقول يا شيخ أكلت بها. سبحان الله، النبي كان يشرب من نفس المكان وينتهس اللحم من نفس المكان، أنت خير من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأي حب يبقى في قلبها لك بعد أن تكلمت بمثل هذا الأسلوب وأنت تقرف ويعني تترفع عن الأكل مما استخدمته أو بما استخدمته؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل نساءه بطريقة يعني حقيقة ليست كما يفعل الرجال، كان يتكئ على حجرها وهي حائض، يضع رأسه يعني يتخذه وسادة ويقرأ القرآن، ما يقول والله لا هذا لابد أن أبتعد عنها وما يصلح أن يقرأ القرآن أبدا، ينام معها في لحاف واحد وهي حائض كما تقول أمنا أم سلمة، وكان يغتسل مع زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أشد الأمور حميمية، وهذا من حكم الله عز وجل. قد يسأل الإنسان لماذا تزوج النبي عليه الصلاة والسلام النساء؟ لأن الله عز وجل قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. القرآن وعرفناه نتعلمه من الصحابة من أمهات المؤمنين، أما الحكمة السنة فهذه أمور حميمية خاصة ما يعلمها الصحابة، لذا كانت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام معلمات للأمة عن أحواله الشخصية، كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام ويغترفان من إناء واحد، فيقول لها دعي لي وتقول له دع لي، يعني يختصمان على الماء وما بقي منهم. ماذا يفعل الرجال اليوم؟ قد البعض يتورع من أن تغسله امرأته أو هو يغسلها، وهذه من الأمور الحميمية الجميلة بين الأزواج، لكننا لبعدنا عن السنة ما نعلم ما هو حاله صلى الله عليه وآله وسلم، بل نتعامل بالعكس من ذلك، فمن من يضرب ومن من يشتم ومن من يقبح الوجه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تضربوا إماء الله، وما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام امرأة قط ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، ما استخدم يده إلا في جهاد، ويوصي يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. سبحان الله، البعض يريد كما يزعم ويدعي أن يربي زوجته، وبتربيته زوجته يعني هذا الخطأ أنا لازم أصلحه. طيب هذا الخطأ في طبعها، لا ما تردي علي، لما أتكلم ما تفتحي فمك، لما آمر بشيء قولي حاضر لا تجادليني، يا أخي ما يصلح هذا الأمر، ما يصلح، لابد من المداراة، لابد من التغافل، لابد من حسن الخلق. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويفعل، يقول إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها. طيب إيش نسوي؟ هي هكذا جبلها وخلقها الله. قال عليه الصلاة والسلام فدارها تعش بها. لابد من المداراة. البعض يقول الرجال من المريخ والنساء من الزهرة كما في بعض الكتب الغربية. تفكير الرجال يختلف عن تفكير النساء، فأنت ما تستطيع أن تجعل امرأتك كالرجال، وأنت لا تستطيع أن تفكر كالنساء. الرجال بطبعهم ما يحبوا أن يتحدثوا عن العمل أو عن أشيائهم الشخصية أو عن أسرارهم أو عن مكنونات صدورهم، بينما النساء يعني يريدن ذلك ويحببنه، فلا بد أن يتنازل الرجل شيئا ويستمع ويشارك امرأته، ولابد من المرأة أن يعني تتنازل قليلا فلا تفتح قلبها بالكامل وتضيع الأوقات، ويعني تراعي أحوال زوجها وعملها. ولو أفلح الزوجين، لو أفلح الزوجان في معرفة التعامل والتفاهم والتواصل سويا لأفلحوا، ولنجح كثير من البيوت في جعل المودة والرحمة بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لا يبغض مؤمن في مؤمنة خلقا، يعني المرأة فيها من الأشياء ومن النقص الشيء الكثير، كما أن في الرجل من النقص والأشياء السيئة الشيء الكثير، لكن العاقل هو الذي ينظر إلى نصف الممتلئ من الكوب، عوضا عن أن يصفه بقوله نصفه فارغ. والكوب ذاته، أن تنظر إلى الكوب إن كنت متفائلا وعاقلا تقول نصفه مليء، وإن كنت متشائما تقول نصفه فارغ. فانظر إلى زوجتك بهذا الأسلوب النبوي، وانظر إلى محاسنها، تغفل بإذن الله عز وجل عن مساوئها إن وجدت. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.